وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدي. حياكم الله وإياكم. وبياكم يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذا مجلسنا في قراءة كتاب مختصر تفسير الإمام البغوي رحمه الله. تفضل شيخ ناصر. حاضر يا سيدي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبأسانيدكم، رضي الله عنكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سورة الملك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: يريد الموت في الدنيا والحياة في الآخرة. وقال قتادة: أراد موت الإنسان وحياته في الدنيا، وجعل الله الدنيا دار حياة وفناء، وجعل الآخرة دار جزاء وبقاء. قيل إنما قدم الموت لأنه إلى القهر أقرب، وقيل قدمه لأنه أقدم، لأن الأشياء في الابتداء كانت في حكم الموت كالنطفة والتراب ونحوهما، ثم طرأت عليها الحياة ليبلوكم فيما بين الحياة إلى الموت. أيكم أحسن عمل؟ روي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: أحسن عمل أحسن عقل، وأورع عن محارم الله، وأسرع في طاعة الله. وقال الفضيل بن عياب: أحسن عملا أخلصه وأصوبه. وقال: العمل لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا، فالخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على السنة. وقال الحسن: أيكم أزهد في الدنيا وأترك لها؟ وقال الفراء: لم تقع البلوى على أي إلا وبينهما إضمار، لم تقع البلوى على أي إلا وبينهما إضمار، كما تقول: بلوتكم لأنظر أيكم أطوع. ومثله: سلهم أيهم بذلك زعيم، أي سلهم وانظر أيهم وهو العزيز، في انتقامه ممن عصاه الغفور لمن تاب إليه، الذي خلق 7 سماوات طبقا على طبق، بعضها فوق بعض. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ومعناه: ما ترى يا ابن آدم في خلق الرحمن من اعوجاج واختلاف والتناقض، بل هي مستقيمة مستوية، وأصله من الفوت، وهو أن يفوت بعضها بعضا لقلة استوائها. فارجع البصر، كرر النظر، معناه: انظر ثم ارجع، هل ترى من فطور شقوق وصدوع؟ ثم ارجع البصر كرتين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: مرة بعد مرة ينقلب ينصرف ويرجع إليك البصر خاسئا، صاغرا ذليلا مبعدا، لم ير ما يهوى، وهو حسير كليل منقطع، لم يدرك ما طلب. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، أراد الأدنى من الأرض، وهي التي يراها الناس. قوله بمصابيح: الكواكب واحدها مصباح، وهو السراج. سمي الكوكب مصباحا لإضاءته، وجعلناها رجوما مرامي للشياطين إذا استرقوا السمع، وأعتدنا لهم في الآخرة عذاب السعير، النار الموقدة، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، وهو أول نهيق الحمار، وذلك أقبح الأصوات، وهي تفور تغلي بهم كغلي المرجل. وقال مجاهد: تفور بهم كما يفور الماء الكثير بالحب القليل، تكاد تميز تتقطع من الغيظ من تغيظها عليهم. قال ابن قتيبة: تكاد تنشق غيظا على الكفار، كلما ألقي فيها فوج جماعة منهم سألهم خزنتها سؤال توبيخ: ألم يأتكم نذير رسول ينذركم؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا للرسل: ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع من الرسل ما جاءون به أو نعقل منهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو كنا نسمع الهدي أو الهدى أو نعقله فنعمل به ما كنا في أصحاب السعير. قال الزجاج: لو كنا نسمع سمع من يعي ويتفكر أو

تذكرون وتذكرون. قل يا أيها النبي لمشركي مكة الذين يتمنون هلاكك، أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي من المؤمنين أو رحمنا فأبقاها إلى منتهى آجالنا، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ فإنه واقع بهم لا محالة. وقيل معناه أرأيتم إن أهلكني الله فيعذبني ومن معي أو رحمنا فيغفر لنا، فنحن مع إيماننا خائفون أن يهلكنا بذنوبنا لأن حكمه نافذ فينا، فمن يجير الكافرين، فمن يجيركم ويمنعكم من عذابه وأنتم كافرون. وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما: قل هو الرحمن الذي نعبده آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون. قرأ الكسائي بالياء، وقرأ الباقون بالتاء: من هو في ضلال مبين، أي ستعلمون عند معاينة العذاب من الضال منا، أنحن أم أنتم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي غائرا ذاهبا في الأرض لا تناله الأيدي والدلاء. قال الكلبي ومقاتل: يعني ماء زمزم. فمن يأتيكم بماء معين، ظاهر تراه العيون وتناله الأيدي والدلاء. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: معين أي جار. سورة القلم نون اختلفوا فيه، فقال بعضهم إن نون آخر حروف الرحمن، وهي رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الحسن وقتادة والضحاك: النون الدواء. وقيل هو قسم أقسم الله به، وقيل فاتحة السورة والقلم. والقلم وهو الذي كتب الله به الذكر، وما يسطرون يكتبون، أي ما تكتب الملائكة الحفظة من أعمال بني آدم. ما أنت بنعمة بنبوة ربك بمجنون، هذا جواب لقولهم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فأقسم الله بالنون والقلم وما يكتب من الأعمال، أي إنك لا تكون مجنونا وقد أنعم الله عليك بالنبوة والحكمة. وقيل بعصمة ربك، وقيل هو كما يقال ما أنت بمجنون والحمد لله، وقيل معناه ما أنت بمجنون والنعمة لربك كقولهم سبحانك اللهم وبحمدك، أي والحمد لك. وإن لك لأجرا غير ممنون، أي منقوص ولا مقطوع بصبرك على افترائهم عليك، وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد: دين عظيم لا دين أحب إلي ولا أرضى عندي منه، وهو دين الإسلام. وقال الحسن: هو آداب القرآن. وقال قتادة: هو ما كان يأتمر به من أمر الله وينتهي عنه من نهي الله. والمعنى إنك لعلى الخلق الذي أمرك الله به في القرآن. وقيل سمى الله خلقه عظيما، خلقه عظيما، لأنه امتثل تأديب الله إياه بقوله: خذ العفو. قوله عز وجل: فستبصر ويبصرون، فسترى يا أيها النبي ويرون، يعني أهل مكة إذا نزل بهم العذاب. بأيكم المفتون، قيل معناه بأيكم المجنون، فالمفتون مفعول بمعنى المصدر، وقيل الباء بمعنى في مجازه. فستبصر ويبصرون في أي الفريقين المجنون، في فريقك أم في فريقهم. وقيل بأيكم المفتون، وهو الشيطان الذي فتن بالجنون أو فتن بالجنون، وهذا قول مجاهد. وقال آخرون: الباء فيه زائدة، معناه أيكم المفتون أي المجنون الذي فتن بالجنون، وهذا قول قتادة: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، يعني مشركي مكة، فإنهم كانوا يدعونه إلى دين آبائه فنهاه أن يطيعهم. ودوا لو تدهن فيدهنون، قال الضحاك: لو تكفر فيكفرون. وقال الكلبي: لو تلين فلهم فيلينون لك. قال الحسن: لو تصانعهم في دينك فيصانعون في دينهم. قال زيد بن أسلم: لو تنافق وترائي فينافقون. ولا تطع كل حلاف كثير الحلف بالباطل. قال مقاتل: يعني الوليد بن المغيرة. وقيل الأسود بن عبد يقوث. قال عطاء: الأخنس بن شريق أو شريق، قوله مهين ضعيف حقير. قيل هو فعيل من المهانة أو من المهانة، وهي قلة الرأي والتمييز. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كذاب، وهو قريب من الأول، لأن الإنسان إنما يكذب لمهانة نفسه عليه. هماز مغتاب، يأكل لحوم الناس بالطعن والغيبة. وقال الحسن: هو الذي يغمز بأخيه في المجلس، كقوله همز مشاء بنمين، فتات فتان يسعى بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم، أو فتات يسعى بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم، مناع للخير بخيل بالمال. قال ابن عباس رضي الله عنه: مناع للخير أي للإسلام، يمنع ولده عشيرته عن الإسلام، يقول: لئن دخل واحد منكم في دين محمد صلى الله عليه وسلم لا أنفعه بشيء أبدا، معتد ظلوم يتعدى الحق، أثيم فاجر، عتل العتل، الغليظ الجافي. وقال الحسن: هو الفاحش الخلق السيء الخلق. وقال الفراء: هو الشديد الخصومة في الباطل. وقال الكلبي: هو الشديد في كفره. وكل شديد عند العرب عتل، وأصله من العتل، وهو الدفع بالعنف بعد ذلك، أي مع ذلك، يريد مع ما وصفناه به زنيم، وهو الدعي الملصق بالقوم وليس منهم. قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: يريد مع هذا هو دعي في قريش وليس منهم. قال مرة الهمداني: إنما ادعاه أبوه بعد 18 سنة، وقيل الزنيم الذي له زنم كزنمة الشاه. وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية: نعت من لا يعرف، حتى قيل زنيم فعرف، وكانت له زنمة في عنقه يعرف بها. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يعرف بالشر كما تعرف الشاه بزنمتها. قال ابن قتيبة: لا نعلم أن الله وصف أحدا ولا ذكر من عيوبه ما ذكر من عيوب الوليد بن المقيرة، فألحق به عارا لا يفارقه في الدنيا والآخرة. أن كان ذا مال وبنين، قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة وأبو بكر ويعقوب أن بالاستفهام، وقرأ الآخرون بلا استفهام على الخبر، فمن قرأ بالاستفهام فمعناه الآن كان ذا مال، الآن كان ذا مال وبنين. وإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي جعل مجازات النعم التي خولها من البنين والمال الكفر بآياتنا، أي جعل مجازات النعم التي خولها من البنين والمال الكفر بآياتنا. وقيل معناه: ألا أن كان ذا مال وبنين تطيعه. ومن قرأ على الخبر فمعناه: لا تطع كل حلاف مهين، لأن كان ذا مال وبنين، أي لا تطيعه لماله وبنيه. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، ثم أوعده فقال: سنسمه على الخرطوم الأنف. قال أبو العالية ومجاهد: أي نسود وجهه فنجعل له علما في الآخرة يعرف علما في الآخرة يعرف به، وهو سواد الوجه. قال الفراء: خص الخرطوم بالسما، وأنه في مذهب الوجه، لأن بعض الشيء يعبر به عن كله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سنحطمه بالسيف، وقد فعل ذلك يوم بدر. وقال قتادة: سنلحق به شيئا لا يفارقه، وقد ألحق الله بما ذكر من عيوبه عارا لا يفارقه في الدنيا والآخرة، كالوسم على الخرطوم. وقال الضحاك والكسائي: سنكويه على وجهه. إنا بلوناهم، يعني اختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع، كما بلونا ابتلينا أصحاب الجنة بستان اليمن، إذ أقسموا حلفوا ليصرمنها مصبحين، ليقطعن ثمرها إذا أصبحوا قبل أن يعلم المساكين، ولا يستثنون، لا يقولون إن شاء الله. فطاف عليها طائف عذاب من ربك ليلا، ولا يكون الطائف إلا بالليل، وكان ذلك الطائف نارا نزلت من السماء فأحرقتها وهم نائمون، فأصبحت كالصريم كالليل المظلم الأسود، الأسود بلغة خزيمة. فتنادوا مصبحين، نادى بعضهم بعدا لما أصبحوا، أن يغدوا على حرثكم، يعني الثمار والزرع والأعناب، يعني الثمار والزروع والأعناب، إن كنتم صارمين قاطعين للنخل. فانطلقوا مشوا إليها وهم يتخافتون يتسارون، يقولون بعضهم لبعض سرا: ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد، الحرد في اللغة يكون بمعنى القصد والمنع والغضب. قال الحسن وقتادة وأبو العالية: على جد وجهد.

فعذبوا يوم بدر وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك اصبر على أذاهم لقضاء ربك ولا تكن في الضجر والعجلة فصاحب الحوت وهو يونس بن متى إذ نادى ربه وهو في بطن الحوت وهو مكظوم مملوء غما لولا أن تداركه أدركه نعمة من ربه حين رحمه وتاب عليه لنبذ بالعراء لطرح بالفضاء من بطن الحوت وهو مذموم يذم ويلام بالذنب فاجتباه ربه استفاه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وذلك أن الكفار أرادوا أن يصيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعين فنظروا إليه قوم من قريش وقالوا ما رأينا مثله ولا مثل حججه قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه ينفذونك يقال زلق السهم إذا أنفذ ينفذونك يقال زلق السهم إذا أنفذ قال السدي يصيبونك بعيونهم قال النضر بن شمي يعينونك أو يعينونك وقيل يزيلونك وقال الكلبي يصرعونك وقيل يصرفونك عما أنت عليه من تبليغ الرسالة قال ابن قتيبة ليس يريد أنهم يصيبونك بأعينهم كما يصيب العائن بعينه ما يعجبه وإنما أراد أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظرا شديدا بالعداوة والبغضاء يكاد يسقطك وقال الزجاج يعني من شدة عداوتهم يكادون بنظرهم نظر البغضاء أن يصرعوك وهذا مستعمل في الكلام يقول القائل نظر إلي نظرا يكاد يصرعني ونظرا يكاد يأكلني يدل على صحة هذا المعنى أنه قارن هذا النظر بسماع القرآن وهو قوله لما سمعوا الذكر وهم كانوا يكرهون ذلك أشد الكراهية فيحدون إليه النظر بالبغضاء ويقولون إنه لمجنون أي ينسبونه لجنون إذا سمعوه يقرأ القرآن فقال الله تعالى وما هو يعني القرآن إلا ذكر للعالمين قال ابن عباس موعظة للمؤمنين قال الحسن دواء إصابة العين أن يقرأ الإنسان هذه الآية سورة الحاقة الحاقة يعني القيامة سميت حاقة لأنها حقت فلا كاذبة لها وقيل لأن فيها حواق الأمور وحقائقها ولأن فيها يحق الجزاء على الأعمال أي يجب يقال حق عليه الشيء إذا وجب يحق حقوقا ما الحاقة هذا استفهام معناه التفخيم بشأنها كما يقال زيد ما زيد على التعظيم لشأنه وما أدراك ما الحاقة أي أنك لا تعلمها إذ لم تعاينها ولم ترى ما فيها من الأهوال كذبت ثمود وعاد بالقارعة قال ابن عباس وقتادة بالقيامة سميت قارعة لأنها تقرع قلوب العباد بالمخافة وقيل كذبت بالعذاب الذي أوعدهم نبيهم حتى نزل بهم فقرع قلوبهم فأما ثمود فأهلك بالطاغية أي بتقيانهم وكفرهم قيل هي مصدر وقيل نعت أي بأفعالهم الطاغية وهذا معنى قول مجاهد كما قال كذب ثمود بتقواها وقال قتادة بالصيحة الطاغية وهي التي جاوزت مقادير الصياح فأهلكتهم وأما عاد فأهلك بريح صرصر عاتية عتت على خزانها فلم تطعهم ولم يكن لهم عليها سبيل وجاوزت المقدار فلم يعرفوا كم خرج منها سخرها عليهم أرسلها عليهم وقال مقاتل سلطها عليهم 7 ليال و8 أيام قال وهب هي الأيام التي تسميها العرب أيام العجوز ذات برد ورياح شديدة قيل سميت عجوزا لأنها عجز الشتاء وقيل سميت بذلك لأن عجوزا من قوم عاد دخلت سربا فتبعتها الريح فقتلتها اليوم الثامن من نزول العذاب وانقطع العذاب حسوما قال مجاهد وقتادة متتابعة ليس فيها فترة فعلى هذا هو حسم الكي وهو أن يتابع على موضع الداء بالمكوى حتى يبرأ ثم قيل لكل شيء توبع حاسم وجمعه حسوم مثل شاهد وشهود، وقال الكلبي ومقاتل حصوما دائما، وقال النضر بن الشميل حسمتهم قطعتهم وأهلكتهم، والحسم القطع والمنع ومنه حسم الداء، قال الزجاج أي تحسمهم حصوما تفنيهم وتذهبهم، وقال عطية شؤما كأنها حسمت الخير عن أهلها، فترى القوم فيها أي في تلك الليالي والأيام صرعى هلكى جمع صريع كأنهم أعجاز نخل خاوية ساقطة، وقيل خالية الأجواف، فهل ترى لهم من باقية أي من نفس باقية، يعني لم يبق منهم أحد، وجاء فرعون ومن قبله، قرأ أهل البصرة والكساء بكسر القاف وفتح الباء أي ومن معه من جنوده وأتباعه ومن قبله، وقرأ الآخرون بفتح القاف وسكون الباء أي ومن قبله من الأمم الكافرة والمؤتفكات، يعني أي قوم قوم لوط يريد أهل المؤتفكات، وقيل يريد الأمم الذين اتفقوا بخطيئتهم أو اتفقوا بخطيئتهم بالخاطئة أي بالخطيئة والمعصية وهي الشرك، فعصوا رسول ربهم يعني لوطا وموسى، فأخذهم أخذة رابية نامية، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما شديدة، وقيل زائدة على عذاب الأمم، إنا لما طغى الماء أي عتى وجاوز حده حتى علا على كل شيء وارتفع فوقه، يعني زمن نوح عليه السلام، حملناكم أي حملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم في الجارية في السفينة التي تجري في الماء، لنجعلها أي لنجعل تلك الفعلة التي فعلنا من إغراق قوم نوح ونجاة من حملنا معه لكم تذكرة عبرة وعظة، وتعيها أي تحفظها، أذن واعية أي حافظة لما جاء من عند الله تعالى، قال قتادة أذن سمعت وعقلت ما سمعت، قال الفراء لتحفظها كل أذن فتكون عبرة وموعظة لمن يأتي بعد، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وهي النفخة الأولى، وحملت الأرض والجبال رفعت أماكنها فدكتا كسرتا دكة كسرة واحدة فصارت هباء منثورا، فيومئذ وقعت الواقعة قامت القيامة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ضعيفة، قال الفراء واهيها تشققها، والملك يعني الملائكة على أرجائها نواحيها وأقطارها ما لم ينشق منها، واحدها رجا وتثنيته رجوان، قال الضحاك تكون الملائكة على حافاتها حتى يأمرهم الرب فينزلون فيحيطون بالأرض ومن عليها، ويحمل عرش ربك فوقهم أي فوق رؤوسهم يعني الحملة، يومئذ يوم القيامة ثمانية أي ثمانية أملاك، وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال فوقهم يومئذ ثمانية أي ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله، ويومئذ تعرضون على الله لا تخفى، قرأ بالياء وقرأ الآخرون بالتاء منكم خافية أي فعلة خافية، قال الكلبي لا يخفى على الله منكم شيء، قال أبو موسى يعرض الناس ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما العرضة الثالثة فعندها تطاير الصحف، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله، وذلك قوله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابية، الهاء في كتابية هاء الوقف، وإني ظننت علمت أيقنت أني ملاق حسابية أي أحاسب في الآخرة، فهو في عيشة يعني حالة من العيش راضية مرضية في جنة عالية رفيعة خطوفها دانية ثمارها قريبة لمن يتناولها ينالها قائما وقاعدا ومضطجعا يقطعون كيف شاءوا، ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم قدمتم لآخرتكم من الأعمال الصالحة في الأيام الخالية الماضية، يريد أيام الدنيا، وأما من أوتي كتابه بشماله قال ابن السائب تلوى يده اليسرى خلف ظهره ثم يعطى كتابه، وقيل تنزع يده اليسرى من صدره إلى خلف ظهره ثم يعطى كتابه فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، يتمنى أنه لم يؤت كتابه لما يرى فيه من قبائح أعماله، ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية، يقول يا ليت الموتة التي متها في الدنيا كانت القاضية من كل ما بعدها والقاطعة للحياة فلم أحيا بعدها. والقاضية موت لا حياة بعدها، يتمنى أنه لم يبعث للحساب. قال قتادة: يتمنى الموت وإن لم يكن عنده في الدنيا شيء أكره من الموت. ما أغنى عني مالي، لم يدفع عني من عذاب الله شيئا. هلك عني سلطانيا، ضلت عني حجتي، عن أكثر المفسرين. وقال ابن زيد: زال عني ملكي وقوتي، أو ملكي وقوتي. قال مقاتل: يعني حين شهدت عليه الجوارح بالشرك، يقول الله لخزنة جهنم: خذوه فغلوه، اجمع يده إلى عنقه، ثم الجحيم صلوه، أي أدخلوه الجحيم، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه فأدخلوه فيها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: 70 ذراعا بذراع الملك، فيدخل في دبوره فيدخل في دبوره ويخرج من منقره، وقيل يدخل في فيه ويخرج من دبوره. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، لا يطعم المسكين في الدنيا، ولا يأمر أهله بذلك، فليس له اليوم هاهنا حميم قريب ينفعه ويشفع له، ولا طعام إلا من غسلين، وهو صديد أهل النار مأخوذ من الغسل، كأنه غسالة جروحهم وقروحهم. قال الضحاك: والربيع هو شجر يأكله أهل النار، لا يأكله إلا الخاطئون، أي الكافرون، فلا أقسم. لا رد لكلام المشركين، كأنه قال: ليس كما يقول المشركون أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أي بما ترون بما لا ترون. قال قتادة: أقسم بالأشياء كلها، فيدخل فيه جميع المكونات والموجودات. وقال: أقسم بالدنيا والآخرة. وقيل: ما تبصرون ما على وجه الأرض، وما لا تبصرون ما في بطنها. وقيل: ما تبصرون من الأجسام، وما لا تبصرون من الأرواح. وقيل: ما تبصرون الإنس، وما لا تبصرون الملائكة والجن. وقيل: النعم الظاهرة والباطنة. وقيل: ما تبصرون ما أظهر الله للملائكة واللوح والقلم، وما لا تبصرون ما استأثر بعلمه فلم يطلع عليه أحدا، إنه يعني القرآن لقول رسول كريم، أي تلاوة رسول كريم، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما هو بقول شاعر: قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن: قليلا ما تذكرون. قرأ ابن كثير وابن عمرو ويعقوب: يؤمنون ويذكرون بالياء فيهما، وقرأ الآخرون بالتاء: تؤمنون وتذكرون، وأراد بالقليل نفي إيمانهم أصلا، كقولك لمن لا يزور قل لمن لا يزور قلما تأتينا وأنت تريد لا تأتينا أصلا، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول تخرص واحتلق علينا النبي محمد بعض الأقاويل وأتى بشيء من عند نفسه لأخذنا منه باليمين. قيل: من صلة مجازه لأخذناه وانتقمنا منه باليمين، أي بالحق، كقوله: كنتم تأتوننا عن اليمين، أي من قبل الحق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لأخذناه بالقوة والقدرة. وقيل معناه: لأخذنا بيده اليمنى، وهو مثل معناه لأذللناه وأهناه كالسلطان. إذا أراد الاستخفاف ببعض من بين يديه يقول لبعض أعوانه: خذ بيده فأقم، ثم لقطعنا منه الوتين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي نياط القلب، وهو قول أكثر المفسرين. وقال مجاهد: الحبل الذي في الظهر. وقيل: هو عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب، فإذا انقطع مات صاحبه. فما منكم من أحد عنه حاجزين، مانعين يحجزوننا عن عقوبته. والمعنى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يتكلف الكذب لأجلكم، مع علمي بأنه لو تكلمه لعاقبناه، ولا يقدر أحد على دفع عقوبتنا عنه. إنما قال حاجزين بالجمع وهو فعل واحد، ردا على معناه كقوله: لا نفرق بين أحد من رسله. وإنه يعني القرآن لتذكرة للمتقين، أي لعظة لمن اتقى عقاب الله. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، يوم القيامة يندمون على ترك الإيمان به. وإنه لحق اليقين، أضافه إلى نفسه لاختلاف اللفظين، فسبح باسم ربك العظيم. سورة المعارج. سأل سائل، قرأ أهل المدينة والشام سال بغير همز، وقرأ الآخرون بالهمز، فمن همز فهو من السؤال، ومن قرأ بغير همز قيل هو لغة في السؤال. يقال سال يسال مثل خاف يخاف، وقيل هو من السيل، وسال واد من أودية جهنم، يروى ذلك عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والأول أصح، واختلف في الباء في قوله بعذاب، قيل هي بمعنى عن، كقوله فاسأل به خبيرا أي عنه خبير، ومعنى الآية سأل سائل عن عذاب، عن عذاب واقع نازل كائن على من ينزل، ولمن ذلك العذاب، فقال الله مبينا مجيبا لذلك السائل للكافرين، وذلك أن أهل مكة لما خوفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب قال بعضهم لبعض من أهل العذاب ولمن هو، سألوا عنه محمدا صلى الله عليه وسلم فسألوه، فأنزل الله سأل سائل بعذاب واقع للكافرين أي هو للكافرين. هذا قول الحسن وقتادة، وقيل التاء صلة، ومعناه ومعنى الآية دعا داع وسأل سائل عذابا واقعا للكافرين أي على الكافرين. اللام بمعنى على، وهو النضر بن الحارث حيث دعا على نفسه وسأل العذاب، فقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية، فنزل به ما سأل يوم بدر فقتل صبرا. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد، ليس له الدافع من الله أي بعذاب من الله ذي المعارج. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي ذي السماوات، سماها معارج لأن الملائكة تعرج فيها، وقال سعيد بن جبير ذي الدرجات، وقال قتادة ذي الفواضل والنعم، ومعارج الملائكة تعرج الملائكة والروح يعني جبريل عليه السلام إليه أي إلى الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة من سني الدنيا. قال عكرمة وقتادة هو يوم القيامة، وقال الحسن أيضا هو يوم القيامة، وأراد أن موقفهم للحساب حتى يفصل بين الناس 50,000 سنة من سني الدنيا، وقيل معناه لو ولي محاسبة العباد في ذلك اليوم غير الله لم يفرق منه في 50,000 سنة. وهذا معنى قول عطاء عن ابن عباس ومقاتل. يبدو أن الشيخ خرج. شيخنا أتسمعني؟ نعم أسمعك يا مصر. حاضر، الهوست جاء عندي، أعيده لكم يا سيدي. إن شاء الله. حاضر يا سيدي. نعم، تعرج الملائكة والروح يعني جبريل عليه السلام إليه أي إلى الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة من سن الدنيا. قال عكرمة وقتادة هو يوم القيامة، وقال الحسن أيضا هو يوم القيامة، وأراد أن موقفهم للحساب حتى يفصل بين الناس 50,000 سنة من سن الدنيا، وقيل معناه لو ولي محاسبة العباد في ذلك اليوم غير الله لم يفرق منه في 50,000 سنة. وهذا معنى قول عطاء عن ابن عباس ومقاتل، فاصبر صبرا جميلا يا أيها النبي على تكذيبهم، وهذا قبل أن يؤمر بالقتال، إنهم يرونه بعيدا يعني العذاب، ونراه قريبا لأن ما هو آت قريب وهو يوم القيامة، ويوم تكون السماء كالمهل كعكر الزيت، وقال الحسن كالفضة إذا أذيبت، وتكون الجبال كالعهن كالصوف المصبوغ، ولا يقال عهن إلا للمصبوغ، وقال مقاتل كالصوف المنفوش، ولا يسأل حميم حميما، قرأ البزي عن ابن كثير، لا يسأل بضم الياء أي لا يسأل حميم عن حميم أي لا يقال له أين حميمك، وقرأ الآخرون بفتح الياء أي لا يسأل قريب قريبا لشغله بشأن نفسه، يبصرونهم يرونهم وليس في القيامة مخلوق إلا وهو نصب عين صاحبه من الجن والإنس، فيصبر الرجل أباه وأخاه وقرابته فلا يسألهم، فيبصر الرجل أباه وأخاه وقرابته فلا يسأله، ويبصر حميمه فلا يكلمه لاشتقاله بنفسه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يتعارفون ساعة من النهار ثم لا يتعارفون بعده. وقيل يبصرونهم يعرفونهم، أي يعرف الحميمة حميمة حتى يعرفه، ومع ذلك لا يسأله عن شأنه لشغله بنفسه. يود المجرم، يتمنى المشرك لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته عشيرته التي فصل منهم. وقال مجاهد: قبيلته. وقال غيره: أقربائه الأقربين التي تؤويه، أي تضمه ويأوى إليها، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، يود لو يفتدي بهم جميعا ثم ينجيه، ذلك الفداء من عذاب الله. كلا لا ينجيه من عذاب الله شيء. ثم ابتدأ فقال: إنها لظاء، وهي اسم من أسماء جهنم، وقيل هي الدركة الثانية، سميت بذلك لأنها تتلظى أي تتلهب، نزاعة للشوى، وهي الأطراف، اليدان والرجلان والأطراف. وقال مجاهد: نزاعة للشوى لجلود الرأس. وروى إبراهيم بن المهاجر عنه: اللحم دون العظام. وقال مقاتل: تنزع النار الأطراف فلا تترك لحما ولا جلدا. وقال الضحاك: تنزل الجلد واللحم عن العظام، تدعو النار إلى نفسها. من أدبر على الإيمان وتولى عن الحق فتقول: إلي يا مشرك، إلي يا منافق، إلي إلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تدعو الكافرين والمنافقين بأسمائهم بلسان فصيح، ثم تلتقطهم كما يلتقط الطير الحب. وجمع، أي جمع المال فأوعى، أمسكه في الوعاء ولم يؤد حق الله منه. إن الإنسان خلق هلوعا. روى السدي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الهلوع الحريص على ما لا يحل له. وقال سعيد بن جبير: شحيح. وقال عكرمة: ضجور. وقال الضحاك والحسن: بخيل. وقال قتادة: جزوع. وقال مقاتل: ضيق القلب. والهلع شدة الحرص وقلة الصبر. قال عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسيرهما بعده، وهو قوله: إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، يعني إذا أصابه الفقر لم يصبر، وإذا أصابه المال لم ينفق. ثم استثنى فقال: إلا المصلين، استثنى الجمع من الواحد، لأن الإنسان في معنى الجمع الذين هم على صلاتهم دائمون يقيمونها في أوقاتهم، يعني الفرائض، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهادتهم قائمون، أي يقومون فيها بالحق ولا يكتمونها ولا يغيرونها، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا، أي فما بال الذين كفروا كقوله: فما لهم عن التذكرة معرضين، قبلك مهطعين مسرعين مقبلين إليك، مادي أعناقهم ومديمي النظر إليك متطلعين نحوك. نزلت في جماعة من الكفار كانوا يجتمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون كلامه ويستهزئون به ويكذبونه، فقال الله تعالى: ما لهم ينظرون إليك ويجلسون عندك وهم لا ينتفعون بما يستمعون، عن اليمين وعن الشمال عزين حلقا وفرقا، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه: أيطمع كل رجل منهم أن يدخل جنتي كما يدخلها المسلمون ويتنعم فيها وقد كذب نبيي؟ كلا لا يدخلها. ثم ابتدأ فقال: إنا خلقناهم مما يعلمون، أي من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. نبه الناس على أنهم خلقوا من أصل واحد، وإنما يتفاضلون ويستوجبون الجنة بالإيمان والطاعة. فلا أقسم برب المشارق والمغارب، يعني مشرق كل يوم من السنة ومغربه، إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، على أن نخلق أمثل منهم وأطوع لله، وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، نسختها آية القتال، يوم يخرجون من الأجداث أي القبور صراعا إلى إجابة الداعي، كأنهم إلى نصب قرأ ابن عامر وحفص نصب بضم النون والصاد، وقرأ الآخرون بفتح النون وسكون الصاد نصب، يعنون إلى شيء منصوب، يقال فلان نصب عيني، وقال الكلبي إلى علم ودراية، ومن قرأ بالضم قال مقاتل والكساء يعني إلى أوثانهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، قال الحسن يسرعون إليها أيهم يستلمها أولا، يوفضون أي يسرعون، خاشعة ذليلة خاضعة أبصارهم ترهقهم ذلة يغشاهم هوان، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون يعني يوم القيامة. سورة نوح. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، بأن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، المعنى إن أرسلناه لينذرهم بالعذاب إن لم يؤمنوا، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أنذركم وأبين لكم أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم، من صلة أي يغفر لكم ذنوبكم، وقيل يعني ما سلف من ذنوبكم إلى وقت الإيمان، وذلك بعض ذنوبهم، ويؤخركم إلى أجل مسمى أن يعافيكم إلى منتهى آجالهم فلا يعاقبكم، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، يقول آمنوا قبل الموت تسلموا من العذاب، فإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ولا يمكنكم الإيمان، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، نفارا وإدبارا عن الإيمان والحق، وإني كلما دعوتهم إلى الإيمان بك لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا دعوتي، واستغشوا ثيابهم غطوا بها وجوههم لئلا يروني، وأصروا على كفرهم واستكبروا عن الإيمان بك استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا معلنا بالدعاء، قال ابن عباس بأعلى صوتي، ثم إني أعلنت لهم أي كررت الدعاء معلنا وأسررت لهم إسرارا، قال ابن عباس يريد الرجل بعد الرجل، أكلمه سرا بيني وبينه أدعوه إلى عبادتك وتوحيدك، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وذلك أن قوم نوح لما كذبوه زمانا طويلا حبس الله عنهم المطر وأعقم أرحام نسائهم 40 سنة، فهلكت أولادهم وأموالهم ومواشيهم، فقال لهم نوح استغفروا ربكم من الشرك أي استدعوا المغفرة بالتوحيد يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، قال عطاء يكثر أموالكم وأولادكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا، قال ابن عباس ومجاهد لا ترون لله عظما، وقال سعيد بن جبير ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته، وقال الكلبي لا تخافون الله حق عظمته، والرجاء بمعنى الخوف والوقار العظمة اسم من التوقير وهو التعظيم، قال الحسن لا تعرفون لله حقا ولا تشكرون له نعمة، قال ابن كيسان ما لكم لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على توقيركم إياه خيرا، وقد خلقكم أطوار تارات حالا بعد حال، نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى تمام الخلق، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا، قال الحسن يعني في السماء الدنيا كما يقال أتيت بني تميم وإنما أتى بعضهم، وفلان متوار في دور بني فلان وهو في دار واحدة، وجعل الشمس سراجا مصباحا مضيئا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، أراد مبدأ خلق أبي البشر آدم خلقه من الأرض والناس ولده، قوله نباتا اسم جعل في موضع المصدر أي نباتا، قال الخليل مجازه أنبتكم فنبتتم نباتا ثم يعيدكم فيها بعد الموت ويخرجكم منها يوم البعث أحياء إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا فرشها وبسطها لكم لتسلكوا منها سبلا فجاجا طرقا واسعة، قال نوح ربي إنهم عصوني يعني لم يجيبوا دعوتي واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، يعني اتبع السفلة والفقراء القادة والرؤساء الذين هم لم يزدهم كثرة المال والولد إلا ضلالا في الدنيا وعقوبة في الآخرة، ومكروا مكرا كبارا أي كبيرا عظيما، يقال كبير وكبار بالتخفيف وكبار بالتخفيف وكبار بالتشديد، شدد للمبالغة، كلها بمعنى واحد كما يقال أمر عجيب وعجاب وعجاب بالتشديد أشد في المبالغة. واختلفوا في مكرهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما قالوا قولا عظيما، قال الضحاك افتروا على الله وكذبوا رسله، وقيل منع الرؤساء أتباعهم عن الإيمان بنوح وحرشوهم على قتله، وقالوا لهم لا تذرن آلهتكم أي عبادتها ولا تذرن ودا، قرأ أهل المدينة بضم الواو والباقون بفتحها ودا، ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذه أسماء آلهتهم. قال محمد بن كعب هذه أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح، فلما ماتوا كان لهم أتباع يقتدون بهم ويأخذون بعدهم ما أخذهم في العبادة، فجاءهم إبليس وقال لهم لو صورتم صورهم كان أنشط لكم وأشوق إلى العبادة، ففعلوا. ثم نشأ قوم بعدهم فقال لهم إبليس إن الذين من قبلكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم، فافتداء عبادة الأوثان كان من ذلك، وسميت تلك الصور بهذه الأسماء لأنهم صوروها على صور أولئك القوم من المسلمين. وقد أضلوا كثيرا أي ضل بسبب الأصنام كثير من الناس، كقوله عز وجل رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، وقال مقاتل أضل كبراؤهم كثيرا من الناس ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، هذا دعاء عليهم بعدما أعلمهم الله نوحا أنهم بعدما أعلم الله نوحا أنهم لا يؤمنون، وهو قوله أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن مما خطيئاتهم أي من خطيئاتهم وما صلا، وقرأ أبو عمرو خطاياهم وكلهما جمع خطيئة أغرقوا بالطوفان فأدخلوا نار، وقال الضحاك هي في حالة واحدة في الدنيا يغرقون من جانب ويحترقون من جانب، وقال مقاتل فأدخلوا نارا في الآخرة فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، لم يجدوا أحدا يمنعهم من عذاب الله الواحد القهار، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين الديارا أحدا يدور في الأرض فيذهب ويجوء من الدوران، وقال القتيبي إن أصله من الدار أي نازل دارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك، قال ابن عباس والكلبي ومقاتل كان الرجل ينطلق بابنه إلى نوح فيقول احذر هذا فإنه كذاب وإن أبي حذرنيه فيموت الكبير وينشأ الصغير عليه ولا يلد إلا فاجرا كفارا، قال محمد بن كعب ومقاتل والربيع وغيرهم إنما قال نوح هذا حين أخرج الله كل مؤمن من أصلابهم وأرحام نسائهم وأعقم أرحام نسائهم وأيبس أصلاب رجالهم قبل العذاب بأربعين سنة وقيل سبعين سنة، وأخبر الله نوحا أنهم لا يؤمنون ولا يلدون مؤمنا، فحينئذ دعا عليهم فأجاب الله دعاءه وأهلكهم كلهم، رب اغفر لي ولوالدي واسم أبيه لمك، ولمك ابن متوشليخ، واسم أمه سمحاء بنت أنوش، وكانا مؤمنين، ولمن دخل بيتي داري مؤمنا، وقال الضحاك والكلب مسجدي وقيل سفينتي، وللمؤمنين والمؤمنات هذا عام في كل من آمن بالله وملائكته وصدق الرسل، ولا تزد الظالمين إلا تبارا هلاكا ودمارا، فاستجاب الله دعاءه فأهلكهم. سورة الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وكانوا تسعة من جن نصيبين، وقيل سبعة استمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا خبرهم في سورة الأحقاف، فقالوا لما رجعوا إلى قومهم إنا سمعنا قرآنا عجبا، قال ابن عباس رضي الله عنهما بريقا أي قرآنا ذا عجب يعجب منه لبلاغته يهدي إلى الرشد يدعو إلى الصواب من التوحيد والإيمان، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا جلال ربنا وعظمته، قال مجاهد وعكرمة وقتادة يقال جد الرجل أي عظم، ومنه قول أنس رضي الله عنه إذا كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا أي عظم قدره، وقال السدي جد عبد ربنا أي أمر ربنا. قال الحسن غنى ربنا، ومنه قيل للجد حظ. ورجل مجدود، وقال ابن عباس قدرة ربنا، وقال الضحاك فعله، وقال القرذي آلاؤه ونعماؤه على خلقه، وقال الأخفش على ملك ربنا. ما اتخذ صاحبة ولا ولد، قيل تعالى جلاله وعظمته عن أن يتخذ صاحبة وولدا، وأنه كان يقول سفيهنا هو إبليس على الله شططا كذبا وعدوانا، وهو وصفه بالشريك والولد. وأنا ظننا حسبنا أن لن تقول الإنس والجن. قرأ يعقوب تقول بفتح الواو وتشديدها. أن لن تقول الإنس أي تقول الإنس على الله كذبا، أي كنا نظنهم صادقين في قولهم إن لله صاحبة وولدا حتى سمعنا القرآن. قال الله أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، وذلك أن الرجل من العرب في الجاهلية كان إذا سافر فأمس في الوادي قال أعوذ بسيد سفهاء قومه، فيبيت في أمن وجوار منهم حتى يصبح، فزادوهم يعني زاد الإنس الجن باستعاذتهم بقادتهم رهقا. قال ابن عباس رضي الله عنهما إثما، وقال مجاهد طغيانا، وقال مقاتل غيا، وقال الحسن شرا، وقال إبراهيم عظمة، وذلك أنهم كانوا يزدادون بهذا التعوذ طغيانا، يقولون سدنا الجن والإنس. والرهق في كلام العرب الإثم وغشيان المحارم. يقولون سدنا الجن والإنس، والرهق في كلام العرب الإثم وغشيان المحارم. وأنهم ظنوا، يقول الله تعالى إن الجن ظنوا كما ظننتم يا معشر الكفار من الإنس أن لن يبعث الله أحدا بعد موته. وأن يقول الجن لمسنا السماء، قال الكلبي السماء الدنيا، فوجدناها ملئت حرسا شديدا من الملائكة وشهبا من النجوم. وأن كنا نقعد منها من السماء مقاعد للسمع، أي كنا نستمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا أرسد له ليرمى به. قال ابن قتيبة إن الرجم كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن مثل ما كان بعد مبعثه في شدة الحراسة، وكانوا يسترقون في بعض الأحوال، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك أصلا. ثم قالوا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض برمي الشهب أم أراد بهم ربهم رشدا، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك دون الصالحين، كنا طرائق قددا أي جماعات متفرقين وأصناف مختلفة، والقدا القطعة من الشيء، يقال صار القوم قددا إذا اختلفت حالاتهم، وأصلها من القد وهو القط القد وهو القطع. قال مجاهد يعنون مسلمين وكافرين، وقيل أهواء مختلفة، وقال ابن كيسان شيعا وفرقا لكل فرقة هوى كأهواء الناس، وقال سعيد بن جبير ألوانا شتى، وقال أبو عبيدة أصنافا. وأن ظننا علمنا وأيقنا أن لن نعجز الله في الأرض، أي لن نفوته إن أراد بنا أمرا، ولن نعجزه هربا إن طلبنا. وأن لما سمعنا الهدى القرآن وما أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا نقصانا من عمله وثوابه، ولا رهق ظلما، وقيل مكروها يخشاه. وأن منا المسلمون وهم الذين آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنا القاسطون الجائرون العادلون عن الحق. قال ابن عباس رضي الله عنهما الذين جعلوا لله ندا، يقال أقسط الرجل إذا عدل فهو مقسط، وقسط إذا جار فهو قاسط. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، أي قصدوا طريق الحق وتوخوه. وأما القاسطون الذين كفروا فكانوا لجهنم حطبا، كانوا وقود النار يوم القيامة. ثم رجع إلى كفار مكة فقال وأن لو استقاموا على الطريقة اختلفوا في تأويلها، فقال قوم لو استقاموا على طريق الحق والإيمان والهدى فكانوا مؤمنين مطيعين لأسقيناهم ماء غدقا كثيرا. قال مقاتل: ذلك بعدما رفع عنهم المطر 70 سنة. وقالوا معناه: لو آمنوا لوسعنا عليهم في الدنيا وأعطيناهم مالا كثيرا وعيشا رغدا. وضرب الماء الغدق مثلا لأن الخير والرزق كله في المطر، لأن الخير والرزق كله في المطر، كما قال: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم الآية. وقال: لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. وقوله تعالى: لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم كيف شكرهم فيما خولوا. وقال آخرون معناها: وأن لو استقاموا على طريقة الكفر والضلالة لأعطيناهم مالا كثيرا ولوسعنا عليهم لنفتنهم فيه عقوبة لهم واستدراجا حتى يفتتنوا بها فنعذبهم، كما قال الله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شاقا، والمعنى ذا صعيد أي ذا مشقة. قال قتادة: لا راحة فيه. وقال مقاتل: لا فرح فيه. وقال الحسن: لا يزداد إلا شدة. والأصل فيه أن الصعود يشق على الإنسان، وأن المساجد لله يعني المراضع، يعني المواضع التي بنيت للصلاة وذكر الله، فلا تدعو مع الله أحدا. قال قتادة: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله، فأمر الله المؤمنين أن يخلصوا لله الدعوة إذا دخلوا المساجد، وأراد بها المساجد كلها. وقال الحسن: أراد بها البقاع كلها، لأن الأرض جعلت كلها مسجدا، مسجدا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن جبير: قالت الجن للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف لنا أن نشهد معك الصلاة ونحن ناؤون؟ فنزلت: وأن المساجد لله. وروي عن سعيد بن جبير أيضا أن المراد بالمساجد الأعضاء التي يسجد عليها الإنسان، وهي سبعة: الجبهة واليدان والركبتان والقدمان. يقول: هذه الأعضاء التي تقع عليها السجود مخلوقة لله، فلا تسجد عليها لغيره. فإن جعلت المساجد مواضع الصلاة فواحدها مسجد بكسر الجيم، فإن جعلت المساجد مواضع الصلاة فواحدها مسجد بكسر الجيم، وإن جعلتها الأعضاء فواحدها مسجد بفتح الجيم. وأنه لما قام عبد الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه يعني يعبده ويقرأ القرآن، وذلك حين كان يسلي ببطن نخلة ويقرأ القرآن، كادوا يعني الجن يكونون عليه لبدا، أي يركب بعضهم بعضا ويزدحمون حرسا على استماع القرآن. هذا قول الضحاك. ورواية عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال سعيد بن جبير عنه: هذا من قول النفر الذين رجعوا إلى قومهم من الجن، أخبروهم بما رأوا من طاعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واقتدائهم به في الصلاة. وقال الحسن وقتادة وابن زيد: يعني لما قام عبد الله بالدعوة تلبدت الإنس والجن وتظاهروا عليه ليبطلوا الحق الذي جاءهم به ويطفئوا نور الله، فأبى الله إلا أن يتم نوره ويتم هذا الأمر وينصره على من ناواه. وأصل اللبد الجماعات بعضها فوق بعض، ومنه سمي اللبد الذي يفرش لتراكمه، وتلبد الشعر إذا تراكم. قل إنما أدعو ربي، قرأ أبو جعفر وعاصم وحمزة. قل على الأمر، قرأ الآخرون. قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أدعو ربي. قال مقاتل: وذلك أن كفار مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد جئت بأمر عظيم، فارجع عنه فنحن نجيرك. فقال لهم: إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا أقدر أن أدفع عنكم ضرا ولا رشدا، أي لا أسوق لكم أو إليكم رشدا أي خيرا، يعني أن الله يملكه. قل إني لن يجيرني من الله أحد، لن يمنعني منه أحد إن عصيته، ولن أجد من دونه ملتحدا ملجأ أميل إليه. ومعنى الملتحد أي الماء الملتحد، أو الملتحد أي المائل. قال السدي حرزة، وقال الكلبي مدخل في الأرض مثل السرب. إلا بلاغا من الله ورسالاته، ففيه الجوار والأمن والنجاة. قاله الحسن. قال مقاتل: ذلك الذي يجيرني من عذاب الله، يعني التبليغ. وقال قتادة: إلا بلاغا من الله، فذلك الذي أملكه بعون الله وتوفيقه. وقيل: لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لكن أبلغ بلاغا من الله، فإنما أنا مرسل به، لا أملك إلا بما ملكت أو ملكت. ومن يعص الله ورسوله ولم يؤمن، فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون، يعني العذاب يوم القيامة، فسيعلمون عند نزول العذاب من أضعف ناصرا وأقل عددا، أهم أم المؤمنين. قل إن أدري، أي ما أدري، أقريب ما توعدون من العذاب، وقيل يوم القيامة، أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب، رفع على نعتي أجل، وغاية تطول مدتها، يعني أن علم وقت العذاب غيب لا يعلمه إلا الله. قوله ربي، وقيل هو عالم الغيب، فلا يظهر لا يطلع على غيبه أحدا، إلا من ارتضى من رسول، إلا من يصطفيه لرسالته فيظهره على ما يشاء من الغيب، لأنه يستدل على نبوته بالآية المعجزة التي تخبر عن الغيب، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ذكر بعض الجهات دلالة على جميعها، رصدا أي يجعل بين يديه وخلفه من الملائكة يحفظونه من الشياطين أن يسترق السمع، ومن الجن أن يستمع الوحي فيلقوا إلى الكهنة. قال مقاتل وغيره: كان الله إذا بعث رسولا أتاه إبليس في صورة ملك يخبره، فيبعث الله من بين يديه ومن خلفه رصدا من الملائكة يحرسونه ويطردون الشياطين، فإذا جاءه شيطان في صورة ملك أخبروه بأنه شيطان فاحذره، وإذا جاءه ملك قالوا له: هذا رسول ربك. ليعلم، قرأ يعقوب ليعلم بضم الياء، أي ليعلم الناس أن الرسل قد أبلغوا، وقرأ الآخرون بفتح الياء، أي ليعلم الرسول أن الملائكة قد أبلغوا رسالات ربهم، وأحاط بهم بما لديهم، أي علم الله ما عند الرسل، فلم يخفى عليه شيء، وأحصى كل شيء عددا. قال ابن عباس: أحصى ما خلق وعرف عدد ما خلق، فلم يفته علم شيء حتى مثاقيل الذر والخردل. ونصب عددا على الحال، وإن شئت على المصدر، أي عدا عددا. سورة المزمل. يا أيها المزمل، أي الملتفف بثوبه، وأصله المتزمل، أدغمت التاء في الزاي، ومثله المدثر، أدغمت التاء في الدال. يقال تزمل وتدثر بثوبه إذا تقطع به. وقال السدي: أراد يا أيها النائم قم فصل. قال الحكماء: كان هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوحي قبل تبليغ الرسالة، ثم خطب بعد النبي صلى الله عليه وسلم والرسول. قم الليل إلا قليلا، أي للصلاة إلا قليلا، وكان قيام الليل فريضة في الابتداء، ثم بيّن قدره فقال: نصفه أو انقص منه قليلا إلى الثلث، أو زد عليه على النصف إلى الثلثين، وخيره بين هذه المنازل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقومون على هذه المقادير، وكان الرجل لا يدري متى ثلث الليل، ومتى ثلث الليل، ومتى النصف، ومتى الثلثان، فكان يقوم حتى يصبح مخافة ألا يحفظ القدر الواجب. واشتد ذلك عليهم حتى انتفخت أقدامهم، فرحمهم الله وخفف عنهم، ونسخها بقوله: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى، أن سيكون منكم مرضى الآية، فكان بين أول السورة وآخرها سنة. وقال مقاتل وابن كيسان: كان هذا بمكة قبل أن تفرض الصلوات الخمس، ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس، ورتل القرآن ترتيلا. قال ابن عباس رضي الله عنهم: بينه بيانا. قال الحسن: اقرأه قراءة بينة. قال مجاهد: ترسل فيه ترسلا. قال قتادة: تثبت فيه تثبتا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: اقرأه على هينتك. ثلاث آيات أو أربعا أو خمسة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شديدا. قال الحسن: إن الرجل ليهب السورة ولكن العمل بها ثقيل. قال قتادة: ثقيلا هو والله فرائده وحدوده. قال مقاتل: ثقيل لما فيه من الأمر والنهي والحدود. قال أبو العالية: ثقيل بالوعد والوعيد والحلال والحرام. وقال محمد بن كعب: ثقيل على المنافقين. قال الحسين بن الفضل: قولا خفيفا على اللسان ثقيلا في الميزان. قال الفراء: ثقيلا ليس بالخفيف السفساف لأنه كلام ربنا. قال ابن زيد: هو والله ثقيل مبارك كما ثقل في الدنيا ثقل في الموازين يوم القيامة. قوله عز وجل: إن ناشئة الليل أي ساعاته كلها أي ساعاته كلها وكل ساعة منه ناشئة، سميت بذلك لأنها تنشأ أي تبدو، ومنه نشأت السحابة إذا بدت. وكل ما حدث بالليل وبدأ فقد نشأ فهو ناشئ، والجمع ناشئة. وقال ابن أبي مليكة: سألت ابن عباس وابن الزبير عنها فقال: الليل كله ناشئ. وقال سعيد بن جبير وابن زيد: أي ساعة قام من الليل فقد نشأ، وهو بلسان الحبش القيام، يقال نشأ فلان أي قام. وقالت عائشة رضي الله عنها: الناشئة القيام بعد النوم. وقال ابن كيسان: هي القيام من آخر الليل. وقال عكرمة: هي القيام من أول الليل. وقال الحسن: كل صلاة بعد العشاء الآخرة فهي ناشئة من الليل. وقال الأزهري: ناشئة الليل قيام الليل. مصدر: جاء على فاعلك العافية بمعنى العفو، هي أشد وطأ. قرأ ابن عامر وأبو عمرو: وطأ بكسر الواو ممدودة بمعنى المواطأة والموافقة، يقال وطأت فلانا مواطأة القلب والسمع والبصر واللسان. بالليل تكون أكثر مما يكون بالنهار. وقرأ آخرون بفتح الواو وسكون الطاء وطأ، أي أشد على المصلي وأثقل من صلاة النهار، لأن الليل للنوم والراحة. وقال قتادة: أثبت في الخير وأحفظ للقراءة. وقال الفراء: أثبت قياما أي أوطأ للقيام وأسهل للمسلي من ساعات النهار، لأن نهارا خلق لتصرف العبادة والليل للخلوة، فالعبادة فيه أسهل وقيل أشد نشاطا. وقال ابن زيد: أفرغ له قلبا من النهار لأنه لا تعرض فيه حوائج. وقال الحسن: أشد وطئا في الخير وأمنع من الشيطان وأقوم قيلا وأصوب قراءة وأصح قولا لهدأة الناس وسكون الأصوات. وقال الكلبي: أبين قولا بالقرآن. وفي الجملة: عبادة الليل أشد نشاطا وأتم إخلاصا وأكثر بركة وأبلغ في الثواب. إن لك في النهار سبحا طويلا، أي تصرفا وتقلبا وإقبالا وإدبارا في حوائجك وأشغالك. وأصل السبح سرعة الذهاب، ومنه السباحة في الماء، وقيل سبحا طويلة أي فراقا وسعة لنومك وتصرفك في حوائجك، فصل من الليل. وقرأ يحيى بن يعمر: سبخاء بالخاء المعجمة أي استراحة وتخفيفا للبدن. واذكر اسم ربك بالتوحيد والتعظيم وتبتل إليه تبتيلا. قال ابن عباس وغيره: أخلص إليه إخلاصا. قال الحسن: اجتهد. وقال ابن زيد: تفرغ لعبادته. وقال سفيان: توكل عليه توكلا. وقيل: انقطع إليه في العبادة انقطاعا، وهو الأصل في الباب، يقال تبتلت الشيء أي قطعته. والتبتيل تفعيل، منه يقال بتلته فتبتل، المعنى بتل إليه نفسك، ولذلك قال تبتيلا. قال ابن زيد: التبتل رفض الدنيا وما فيها والتماس ما عند الله تعالى رب المشرق والمغرب. برفع الباء قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو وحفص رب برفع الباء على الابتداء، وقرأ الآخرون بالجر رب على نعت الرب في قوله: اذكر اسم ربك لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، قيما بأمورك ففوضها إليه، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، نسختها آية القتال. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، نزلت في صناديد قريش المستهزئين. وقال مقاتل بن حيان نزلت في المطعمين ببدر، فلم يكن إلا يسير حتى قتلوا ببدر. في نزلت في المطعمين في ببدر، وربما نزلت في المطمعين ببدر، فلم يكن إلا يسير حتى قتلوا ببدر. إن لدينا عندنا في الآخرة أنكالا قيودا عظاما لا تنفك أبدا، واحدها نكل. قال الكلبي أغلالا من حديد وجحيما وطعاما ذا غصة غير سائقة، يأخذ بالحق لا ينزل ولا يخرج، وهو الزقوم والضريع. وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال، أي تتزلزل وتتحرك، وكانت الجبال كثيبا مهيلا رملا سائلا. قال الكلبي هو الرمل الذي أخذت منه أخذت منه شيئا، الذي إذا أخذت منه شيئا تبعك ما بعده. يقال أهلت الرمل أهليه هيلا، إذا حركت أسفله حتى انهال من أعلاه. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا شديدا ثقيلا، يعني عاقبناه عقوبة غليظة يخوف كفار مكة. فكيف تتقون إن كفرتم، أي كيف لكم بالتقوى يوم القيامة إذ كفرتم في الدنيا، يعني لا سبيل لكم إلى التقوى إذا وافيتم يوم القيامة. وقيل معناه كيف تتقون العذاب يوم القيامة بأي شيء تتحصنون منه إذا كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، شمطا من هوله وشدته. وذلك حين يقال لآدم قم فابعث بعث النار من ذريتك، ثم وصف هول ذلك اليوم فقال السماء منفطر به، متشقق لنزول الملائكة به، أي بذلك المكان. وقيل الهاء ترجع إلى الرب، أي بأمره وهيبته، كان وعده مفعولا كائنا. إن هذه أي آيات القرآن تذكير وموعظة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا بالإيمان والطاعة. يبدو أن الشيخ خرج، نشوف إذا كان الشيخ في تيليجرام. هل الشيخ في تيليجرام يا أحباب؟ نعم موجود في التلجرام الشيخ، حسن الله عليك الشيخ. نعم حاضر يا سيدي، حاضر يا سيدي. يبدو أن الشيخ رجع إلى الزوم أيضا. حاضر يا سيدي، شكرا سيدي. أتسمعنا؟ نعم. السلام عليكم. عليكم السلام، أعيد إليكم الهوست يا سيدي. ما في مشكلة. حاضر يا سيدي. كم أرجع يا سيدي؟ حاضر يا سيدي حاضر. ثم وصف هول ذلك اليوم فقال السماء منفطر به، متشقق لنزول الملائكة به، أي بذلك المكان. وقيل الهاء ترجع إلى الرب، أي بأمره وهيبته، كان وعده مفعولا كائنا. إن هذه أي آيات القرآن تذكير وموعظة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا بالإيمان والطاعة. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى أقل من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، يعني المؤمنين، وكانوا يقومون معه. والله يقدر الليل والنهار،

قال الربيع لا يكثرن عملك في عينك فإنه فيما أنعم الله عليك وأعطاك قليل. وروى خصيف عن مجاهد ولا تضعف أن تستكثر من الخير من قولهم حبل منين إذا كان ضعيفا. دليله قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ولا تمن أن تستكثر من الخير. وقال ابن زيد معناها لا تمن للنبوة على الناس فتأخذ عليها أجرا أو عرضا من الدنيا. ولربك فاصبر قيل فاصبر على طاعته وأوامره ونواهيه لأجل ثواب الله. وقال مجاهد فاصبر لله على ما أوذيت فيه. قال ابن زيد معناه حملت أمرا عظيما فيه محاربة العرب والعجم فاصبر عليه لله عز وجل. وقيل فاصبر تحت موارد القضاء لأجل الله. فإذا نقر في الناقور أي نفخ في الصور وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل يعني النفخة الثانية فذلك أي النفخ في الصور يومئذ يعني يوم القيامة يوم عسير شديد على الكافرين يعصر فيه الأمر عليهم غير يسير غير هين. قولها عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا أي خلقته في بطن أمه وحيدا فريدا لا مال له ولا ولد نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي كان يسمى الوحيد في قومه. وجعلت له مالا ممدودا أي كثيرا قيل هو ما يمد بالنماء كالزرع والضرع والتجارة. وبنين شهودا حضورا بمكة لا يقيبون عنه وكانوا عشر. قاله مجاهد وقتادة وقال مقاتل كانوا سبعة وهم الوليد بن الوليد وخالد وعمارة وهشام والعاص وقيس وعبد شمس. أسلم منهم ثلاثة خالد وهشام وعمارة. ومهدت له تمهيدا أي بسطت له في العيش وطول العمر بسطا. وقال الكلبي يعني المال بعضه على بعض كما يمهد الفرش. ثم يطمع يرجو أن أزيد أي أن أزيده مالا وولدا وتمهيدا. كلا لا أفعل ولا أزيده. قالوا فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في نقصان من ماله وولده حتى هلك. إنه كان لآياتنا عنيدا معاندا سأرهقه صعودا سأكلفه مشقة من العذاب لا راحة له فيها. إنه فكر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن وقدر في نفسه ماذا يمكنه أن يقول في النبي محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن فقتل لعنا. وقال الزهري عذب كيف قدر على طريق التعجب والإنكار والتوبيخ ثم قتل كيف قدر كرره للتأكيد. وقيل معناه لعن على أي حال قدر من الكلام كما يقال أضربنه كيف صنع أي على أي حال صنع. ثم نظر في طلب ما يدفع به القرآن ويرده ثم عبس وبصر كلح وقطب وجهه ونظر بكراهية شديدة كالمهتم المتفكر في شيء. ثم أدبر عن الإيمان واستكبر تكبر حين دعي إليه فقال إن هذا ما هذا الذي يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم إلا سحر يؤثر يروى ويحكى عن السحرة يروي ويحكي عن السحرة أو إلا سحر يؤثر يروى ويحكى عن السحرة إن هذا إلا قول البشر يعني يسارا وجيزا. إن هذا إلا قول البشر يعني يسارا وجبزا فهو يؤثره عنهما. وقيل يرويه عن مسيلمة صاحب اليمامة. قال الله تعالى سأصليه سأدخله سقر. وسقر اسم من أسماء جهنم. وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر أي لا تبقي ولا تذر فيها شيئا إلا أكلته وأهلكته. وقال مجاهد لا تميت ولا تحيي يعني لا تبقي من فيها حيا ولا تذر من فيها ميتا كلما احترقوا جددوا. وقال السدي لا تبقي لهم لحما ولا تذر لهم عظما. وقال الضحاك إذا أخذت فيهم لم تبقى منه شيئا وإذا أعيدوا لم تذرهم حتى تفنيهم ولكل شيء ملالة وفترة إلا جهنم لواحة للبشر مغيرة للجلد حتى تجعله أسود يقال لاحة السقم والحزن

وقيل هو مصدر أي أين الفرار، وقال الله تعالى كلا لا وزر لا حشن ولا حرز ولا ملجأ، وقال السدي لا جبل، وكانوا إذا فزعوا لجأوا إلى الجبل فتحصنوا به، وقال تعالى لا جبل يومئذ يمنعهم، إلى ربك يومئذ المستقر، أي مستقر الخلق. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المصير والمرجع نظيره قوله تعالى إلى ربك الرجعى، وإلى الله المصير. وقال السدي المنتهى نظيره وإن إلى ربك المنتهى. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، قال ابن مسعود رضي الله وابن عباس رضي الله عنهم بما قدم قبل الموت من عمل صالح وسيء، وما أخر بعد موته من سنة حسنة أو سيئة يعمل بها. وقال عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما بما قدم من المعصية وأخر من الطاعة، وقال قتادة بما قدم من طاعة الله وأخر من حق الله فضيعه، وقال مجاهد بأول عمله وآخره، وقال عطاء قدم في أول عمره وما أخر في آخر عمره، وقال زيد بن أسلم بما قدم من أمواله لنفسه وما أخر خلفه للورفة، بل الإنسان على نفسه بصيرا. قال عكرمة ومقاتل والكلبي معناه بل الإنسان على نفسه من نفسه رقباء يرقبونه ويشهدون عليه بعمله، وهي سمعه وبصره وجوارحه، ودخل الهاء في البصيرة لأن المراد بالإنسان ها هنا جوارحه، ويحتمل أن يكون معناه بل الإنسان على نفسه بصيرا يعني لجوارحه، فحذف حرف الجر كقوله وإن أردتم أن تستضيعوا أولادكم أي لأولادكم، ويجوز أن يكون نعتا لاسم مؤنث أي بل الإنسان على نفسه عين بصيرا. وقال أبو العالية وعطاء بل الإنسان على نفسه شاهد، وهي رواية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، والهاء في بصيرة للمبالغة. دليل هذا التأويل قوله عز وجل كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ولو ألقى معاذيره، يعني يشهد عليه الشاهد ولو اعتذر وجادل عن نفسه لم ينفعه، كما قال يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، وهذا قول مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وابن زيد وعطاء، قال الفراء ولو اعتذر فعليه من نفسه من يكذب عذره، ومعنى الإلقاء القول كما قال فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وقال الضحاك والسدي ولو ألقى معاذيره يعني ولو أرخى السطور وأغلق الأبواب، وأهل اليمن يسمون الستر معذارا وجمعه معاذير، ومعناه على هذا القول وإن أسبل الستر ليخفي ما كان يعمل فإن نفسه شاهدة عليه. قوله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي كان يحرك لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية إن علينا جمعه وقرآنه، قال علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإن أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا بيانه، علينا أن نبينه بلسانك، وكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، أي يختارون الدنيا على العقبة ويعملون لها، يعني كفار مكة، وجوه يومئذ يوم القيامة ناضرة. قال ابن عباس حسنا، وقال مجاهد مسرورة، وقال ابن زيد ناعمة، وقال مقاتل بيض يعلوها النور، وقال السدي مضيئة، وقال يمان مسفرة، وقال الفراء مشرقة بالنعيم، يقال نظر الله وجهه ينظر نظرة، ونظره الله وأنظره، ونظر وجهه ينظر نظرة ونضارة، وقال الله تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم إلى ربها ناظرة. قال ابن عباس وأكثر الناس تنظر إلى ربها عيانا بلا حجاب، قال الحسن تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق، ووجوه يومئذ باسرة عابسة كالحة مغبرة مسودة، تظن أن يفعل بها فاقرة، تستيقن أن يعمل بها عظيمة من العذاب، والفاقرة الداهية العظيمة، والأمر الشديد بكسر قفار أو فقار الظهر. قال سعيد بن المسيب قاصم الظهر، قال ابن زيد هي دخول النار، وقال الكلبي هي أن يحتجب عن رؤية الرب، أن يحتجب أو يحتجب عن رؤية الرب عز وجل. كلا إذا بلغت، يعني النفس كناية عن غير مذكور، التراقية، فحشرج بها عند الموت. والتراقي جمع الترقوة، وهي العظام التي وهي العظام بين فقرة النحر والعاتق، ويكنى ببلوغ النفس التراقي عن الإشراف على الموت. وقيل من راق، أي قال من حضره الموت هل من طبيب يرقيه ويداويه فيشفيه برقيته أو دوائه. وقال قتادة التمس له الأطباء فلم يغن عنه من قضاء الله شيئا. وقال سليمان التيمي ومقاتل بن سليمان هذا من قول الملائكة، يقول بعضهم لبعض من يرقى بروحه فتصعد بها ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. وظن أيقن الذين بلغت روحه التراقي أنه الفراق من الدنيا. والتفت الساق بالساق، قال قتادة الشدة بالشدة، قال عطاء شدة الموت بشدة الآخرة، قال سعيد بن جبير تتابعت عليه الشدائد، قال السدي لا يخرج من كرب إلا جاءه أشد منه، قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الدنيا بأمر الآخرة، فكان في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. وقال مجاهد اجتمع فيه الحياة والموت. قال الضحاك الناس يجهزون جسده والملائكة يجهزون روحه. وقال الحسن هما ساقاه إذا التفى في الكفن. وقال الشعبي هما ساقاه إذا التفى عند الموت. إلى ربك يومئذ المساق، يعني أبا جهل لم يصدق بالقرآن ولا صلى لله، ولكن كذب وتولى عن الإيمان، ثم ذهب إلى أهله، رجع إليهم يتمطى يتبختر ويختار في مشيه. قال أصله يتمطط أي يتمدد، والمط هو المد، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، هذا وعيد على وعيد من الله عز وجل لأبي جهل، وهي كلمة موضوعة للتهديد والوعيد. وقال بعض العلماء معناه إنك أجدر بهذا العذاب وأحق وأولى به، تقال للرجل حيث يصيبه مكروه يستوجبه. وقيل هي كلمة تقولها العرب لمن قاربه المكروه، وأصلها من الولي وهي القرب. قال الله تعالى قاتل الذين يلونكم من الكفار، أيحسب الإنسان أن يترك سدى هملا لا يؤمر ولا ينهى. قال السدي معناه المهمل، وإبل سدى إذا كانت ترعى حيث شاءت بلا راع. ألم يكن نطفة من مني يمنى تصب في الرحم، قرأ حفص عن عاصم يمنى بالياء وهي قراءة الحسن، وقرأ الآخرون بالتاء لأجل النطفة. ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل فيه الروح وسوى خلقه، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، وخلق من مائه وأولادا ذكورا وإناثا، وخلق من مائه أولادا ذكورا وإناثا. أليس ذلك الذي فعل هذا بقادر على أن يحيي الموتى؟ فلا يا رب. سورة الإنسان، هل أتى؟ قد أتى على الإنسان، يعني آدم عليه السلام، حين من الدهر قبل أن ينفخ فيه الروح لم يكن شيئا مذكورا، لا يذكر ولا يعرف ولا يدري ما اسمه ولا يدرى ما اسمه ولا ما يراد به، لا يذكر ولا يعرف ولا يدري ما اسمه ولا ما يراد به، يريد كان شيئا ولم يكن مذكورا، وذلك من حين خلقه من طين إلى أن نفخ فيه الروح. إنا خلقنا الإنسان، يعني ولد آدم، من نطفة، يعني مني الرجل ومني المرأة، أمشاج أخلاط واحدها مشج ومشيج، مثل خد وخدين. قال ابن عباس والحسن ومجاهد والربيع يعني ماء الرجل وماء المرأة يختلطان في الرحم فيكون منهما الولد. وقال الضحاك أراد بالأمشاج اختلاف الألوان، النطفة فنطفة الرجل بيضاء وحمراء، ونطفة المرأة خضراء وحمراء وصفراء. وقال يمان كل لونين اختلط فهو أمشاج. وقال قتادة هي أطوار الخلق، النطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما ثم يكسوه لحما ثم ينشئه خلقا آخر، نبتليه نختبره بالأمر والنهي فنجعله سميعا بصيرا. قال بعض أهل العربية وفيه تقديم وتأخير مجازه، فجعلناه سميعا بصيرا لنبتليه، لأن الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة. إن هديناه السبيل، أي بينا له سبيل الحق والباطل والهدى والضلال، وعرفناه طريق الخير والشر، إما شاكرا وإما كفورا، إما مؤمنا سعيدا وإما كافرا شقيا. وقيل معنى الكلام الجزاء، يعني بينا له الطريق إن شكر أو كفر. ثم بين ما للفريقين فقال: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل، يعني في جهنم، وأغلال، يعني في أيديهم تغل في أعناقهم، وسعيرا وقودا شديدا. إن الأبرار، يعني المؤمنين الصادقين في إيمانهم المطيعين لربهم، يشربون في الآخرة من كأس فيه شراب كان مزاجها كافورا. قال قتادة: يمزج لهم بالكافور ويختم بالمسك. قال عكرمة: مزاجها طعمها. وقال أهل المعاني: أراد بالكافور في بياضه وطيب ريحه وبرده، لأن الكافور لا يشرب، وهو كقوله: حتى إذا جعله نارا، أي كنار. وهذا معنى قول مجاهد ومقاتل: ومجاهد يمازجه ريح الكافور. وقال ابن كيسان: طيبت بالكافور والمسك والزنجبيل. قال عطاء: والكلبي الكافور اسم لعين ماء في الجنة، عين نصب تبعا للكافور، وقيل نصب على المدح، وقيل أعني عينا. وقال الزجاج: الأجود أن يكون المعنى من عين يشرب بها، قيل يشربها والباء صلة، وقيل بها أي منها عباد الله. قال ابن عباس: أولياء الله يفجرونها تفجيرا، أي يقودونها حيث شاءوا من منازلهم وقصورهم، كمن يكون له نهر يفجره ها هنا إلى حيث يريد. يوفون بالنذر، هذا من صفاتهم في الدنيا، أي كانوا في الدنيا كذلك. قال قتادة: أراد يوفون بما فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة وغيرهم من الواجبات. ومعنى النذر الإيجاب، بالنذر أي النذر الإيجاب. وقال مجاهد وعكرمة: إذا نذروا في طاعة الله وفوا به، ويخافون يوما كان شره مستطيرا فاشيا ممتدا. يقال: استطار الصبح إذا امتد وانتشر. قال مقاتل: كان شره فاشيا في السماوات، فانشقت وتناثرت الكواكب، وكورت الشمس والقمر، وفزعت الملائكة، وفي الأرض فنسفت الجبال، فنصفت الجبال وغارت المياه، وتكسر كل شيء على الأرض من جبل وبناء. ويطعمون الطعام على حبه، أي على حب الطعام وقلته وشهرته له وشهوتهم له وحاجتهم إليه. وقيل على حب الله: مسكينا فقيرا لا مال له، ويتيما صغيرا لا أب له، وأسيرا. قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء: هو المسجون من أهل القبلة. وقال تقتادة: أمر الله بالإسراء أن يحسن، أمر الله بالأسراء أن يحسن إليهم، وأن أسراهم يومئذ لأهل الشرك. وقيل الأسير المملوك، وقيل المرأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، أي أسرى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والشكور مصدر كالحقود والدخول والخروج. قال مجاهد وسعيد بن جبير: إنهم لم يتكلموا به، ولكن علم الله ذلك من قلوبهم فأثنى عليهم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته. ونسب العبوس إلى اليوم، كما يقال: يوم صائم وليل نائم. وقيل وصف اليوم بالعبوس لما فيه من الشدة. قمطريرا، قال قتادة ومجاهد ومقاتل: القمطرير الذي يقبض الوجوه والجباه بالتعبيس. وقال الكلبي: العبوس الذي لا انبساط فيه، والقمطرير الشديد. قال الأخفش: القمطرير أشد ما يكون من الأيام وأطوله من البلاء، أشد ما يكون من الأيام وأطولهم في البلاء. يقال يوم قمطرير وقماطر إذا كان شديدا تريها كريها. فوقاهم الله شر ذلك اليوم الذي يخافون، ولقاهم نظرة حسنا في وجوههم وسرورا في قلوبهم، وجزاهم بما صبروا على طاعة الله واجتناب معصيته. وقال الضحاك على الفقر، وقال عطاء على الجوع: جنة وحريرا. قال الحسن: أدخلهم الله الجنة وألبسهم الحرير، متكئين نصب على الحال فيها على الجن في الجنة، على الأرائك السرر في الحجال، ولا تكون أريك إلا إذا اجتمع

على باب الجنة من شرب منها نزع الله ما كان في قلبه من غل وقش وحسد، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، أي ما وصف من نعيم الجنة كان لكم جزاء بأعمالكم، وكان سعيكم عملكم في الدنيا وكان سعيكم عملكم في الدنيا بطاعة الله وكان سعيكم عملكم في الدنيا بطاعة الله مشكورا. قال عطاء: شكرتكم عليه وأثبتكم أفضل الثواب. قال عز وجل: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما متفرقا آية بعد آية ولم ينزل جملة واحدة: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم، يعني من مشركي مكة، آثما أو كفورا، يعني وكفورا، والألف صلة. قوله عز وجل: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له، يعني صلاة المغرب والعشاء، وسبحه ليلا طويلا، يعني التطوع بعد المكتوبة. إن هؤلاء يعني كفار مكة يحبون العاجلة، أي الدار العاجلة وهي الدنيا، ويذرون وراءهم يعني أمامهم يوما ثقيلا شديدا وهو يوم القيامة، أي يتركون فلا يؤمنون به ولا يعملون له. نحن خلقناهم وشددنا قوينا وأحكمنا أسرهم. قال مجاهد وقتادة ومقاتل: أسرهم أي خلقهم. يقال رجل حسن الأسر أي الخلق أو الخلق، وقال أي الخلق. قال الحسن يعني أوصالهم، شددنا بعضها إلى بعض بالعروق والعصب. وروي عن مجاهد في تفسير الأسر أي قال الفرج، يعني موضع مصرفي البول. والغائط إذا خرج الأذى انقبضا، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، أي إذا شئنا أهلكناهم وأتينا بأشباههم فجعلناهم بدلا منهم. إن هذه يعني هذه سورة تذكرة، تذكير وعظة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وسيلة للطاعة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي لستم تشاءون إلا بمشيئة الله عز وجل، لأن الأمر إليه. إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أي المشركين أعد لهم عذابا أليما. سورة المرسلات. والمرسلات عرفا يعني الرياح، أرسلت متتابعة كعرف الفرس، وقيل عرفا أي كثيرة. تقول العرب: الناس إلى فلان عرف واحد إذا توجهوا إليه فأكثروا. هذا معنى قول مجاهد وقتادة. قال مقاتل: يعني الملائكة التي أرسلت بالمعروف من أمر الله ونهيه، وهي رواية مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه. فالعاصفات عصفا يعني الرياح الشديدة الهبوب، والناشرات نشرا يعني الرياح اللينة. وقال الحسن: هي الرياح اللينة. وقال الحسن: هي الرياح التي يرسلها الله بشرا بين يدي رحمته. وقال: هي الرياح التي تنشر السحاب وتأتي بالمطر. وقال مقاتل: هم الملائكة ينشرون الكتب. فالفارقات فرقا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك: يعني الملائكة تأتي بما يفرق بين الحق والباطل. وقال قتادة والحسن: هي آي القرآن تفرق بين الحلال والحرام. وروي عن مجاهد قال: هي الرياح تفرق السحاب وتبدده. فالملقيات ذكرى هي يعني الملائكة تلقي الذكر إلى الأنبياء، نظيرها يلقي الروح من أمره عذرا أو نذرا، أي للإعذار والإنذار. إنما توعدون من أمر الساعة والبعث لواقع لكائن. ثم ذكر متى يقع، فقال: فإذا النجوم طمست موحي نورها، وإذا السماء فرجت شقت. فقال: وإذا الجبال نسفت طلعت من أماكنها، وإذا الرسل أقتت جمعت لميقات يوم معلوم، وهو يوم القيامة ليشهد على الأمم، لأي يوم أجلت أي أخرت، وضرب الأجل لجمعهم، فعجب العباد من ذلك اليوم. ثم بين فقال: ليوم الفصل. قال ابن عباس: يوم فصل الرحمن بين الخلائق. وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين يعني الأمم الماضية بالعذاب في الدنيا حين كذبوا رسلهم، ثم تتبعهم الآخرين السالكين سبيلهم في الكفر والتكذيب، يعني كفار مكة بتكذيبهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك نفعل بالمجرمين، ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين يعني النطفة، فجعلناه في قرار مكين يعني الرحم، إلى قدر معلوم وهو وقت الولادة، فقدرنا. قرأ أهل المدينة والكسائي: فقدرنا بالتشديد من التقدير، وقرأ الآخرون بالتخفيف من القدرة فقدرنا لقوله فنعم القادرون، وقيل معناهما واحد، وقوله فنعم القادرون أي المقدرون. ويل يومئذ للمكذبين، ألم نجعل الأرض كفاتا وعاء، ومعنى الكفت الضم والجمع، يقال كفت الشيء إذا ضمه وجمعها. وقال الفراء يريد تكفتهم، تكفتهم أحياء على ظهورها في دورهم ومنازلهم، وتكفتهم أمواتا في بطنها أي تحوزهم، وهو قوله أحياء وأمواتا. وجعلنا فيها رواسي جبالا شامخات عاليات، وأسقيناكم ماء فراتا عذبا. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. خرج الشيخ، لا أدري إن كان سيعود ولا لا. بقي لنا صفحتان على نهاية الجزء 29، لا أدري إن كان الشيخ يعود. نعم، عاد الشيخ، عاد الشيخ. شيخنا عليكم السلام. بقي لنا صفحتان بس نختم الجزء 29 يا سيدي. طيب اقرا واحنا بين الاذان والاقامه. حاضر يا سيدي، ان شاء الله سريع يا سيدي. انطلق الى ظل ذي ثلاث شعب، يعني دخان جهنم اذا ارتفع شعب وافترق ثلاث فرق. وقيل يخرج عنق من النار فيتشعب ثلاث، نور ودخان ولهب. فأما النور فيقف على رؤوس المؤمنين، والدخان يقف على رؤوس المنافقين، واللهب الصافي يقف على رؤوس الكافرين. ثم وصف ذلك الظل فقال: لا ظليل يظل من الحر ولا يقني من اللهب. قال الكلبي: لا يرد لهب جهنم عنكم. والمعنى أنهم إذا استظلوا بذلك الظل لم يدفع عنهم حر اللهب. إنها يعني جهنم ترمي بشرر، وهو ما تطاير من النار، واحدها شررة كالقصر، هو البناء العظيم. قال ابن مسعود: يعني الحصون. وقال عبد الرحمن بن عباس عن قوله إنها ترمي بشرر كالقصر، قال: هي الخشب العظام المقطعة. كأنه رد الكناية إلى اللفظ. جمالات قرأ حمزة والكساء وحفص جمالة على جمع الجمل مثل حجر وحجارة. وقرأ يعقوب بضم الجيم بلا ألف أراد الأشياء العظام المجموعة. وقرأ الآخرون جمالات بالألف وكسر الجيم على جمع الجمال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير هي حبال السفن يجمع بعضها إلى بعض حتى يكون كأوساط الرجال. صفر جمع الأصفر يعني لون النار. وقيل الصفر معناه أسود لأنه جاء في الحديث إن شرر نار جهنم إن شرر نار جهنم أسود كالقير. والعرب تسمي سود الإبل صفرة لأنه يشوب سوادها شيء من صفرة كما يقال لبيض الظباء أدم لأن بياضها يعلوه كدرا. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون أي في القيامة لأن فيها مواقف ففي بعضها يختصمون ويتكلمون وفي بعضها يختم على أفواههم فلا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. قال الجنيد أي لا عذر لمن أعرض عن منعه وكفر بآياته ونعمه. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل بين أهل الجنة والنار. جمعناكم والأولين يعني مكذبي هذه الأمة والأولين الذين كانوا أنبياءهم فإن كان لكم كيد فكيدون. قال مقاتل إن كانت لكم حيلة فاحتالوا لأنفسكم. ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال جمع الظل أي في ظلال الشجر وعيون الماء وفواكه مما يشتهون. ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون في الدنيا بطاعتي إن كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال لكفار مكة كلوا وتمتعوا قليلا في الدنيا إنكم مجرمون مشركون بالله عز وجل مستحقون للعذاب. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا يعني صلوا لا يركعون لا يصلون. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنما يقال لهم هذا يوم القيامة حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده أي بعد القرآن يؤمنون إذا لم يؤمنوا. جزاكم الله عنا خير الجزاء يا سيدي. انتهينا يا سيدي. أحسنت بارك الله فيك. بارك الله فيك آمين آمين آمين وإياكم يا سيدي وإياكم بحب الأرضاء وأن يختم لنا رمضان على خير وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يجعلنا إياكم من المقبولين. وبارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي.